فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يباح التختم بالفضة بالنسبة للرجال؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم فلا بأس بذلك، إلا أنه ما يكون من الذهب ولا من الفضة. نعم، لا، الفضة لا بأس، الفضة لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة، إنما الذهب هو الذي لا يجوز. نعم.